إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله إنه كثيرا ما نسمع أو نقرأ عن العقيدة وأن علم العقيدة أوجب العلوم وأعلاها وأن العقيدة سمام أمان للأمة وبها يعرف المستقيم من المنحرف وعليها تكون الموالاة والمعاداة وأن المستقيمين عليها هم من يستحق من الله العزة والنصر والتمكين في الدنيا وأنهم أصحاب المنازل العالية والدرجات الرفيعة في الدار الآخرة وإنني في هذه الخطبة متكلم معكم بإذن الله عن العقيدة عقيدة السلف الصالح عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة أهل الحديث والأثر والمراد بالسلف الصالح والسلفية هم القرون الثلاثة الأولى على رأسهم الصحابة رضي الله عنهم والذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأفضلية والخيرية على من بعدهم فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فمن سار على طريقة هؤلاء في العقيدة والمنهج فإنه يشرف في هذه الدنيا فينسب إليهم ويقال عنه سلفي وقد سار على طريقة غيرهم أو من سار على طريقة غيرهم يعني غير السلف فإنه يهان في هذه الدنيا ويخزى وينسب إلى طائفته وحزبه وتنظيمه وجماعته فيقال في شأنه هذا رافضي وهذا خارجي وهذا معتزلي وهذا أشعري وهذا صوفي وهذا إخواني وهذا تبليغي وهذا تكفيري وهذا داعشي وهكذا وإننا إذا قرأنا في كتب السنة والعقيدة أو سمعنا علماء أهل السنة يقولون هذه عقيدة السلف الصالح أو عقيدة أهل السنة والجماعة أو عقيدة أهل الحديث فإن هذه الأوصاف والألقاب إنما هي أوصاف وألقاب لطائفة واحدة وتعظم بها وتنبل وتشرف وتميزها عن غيرها من الفرق المنحرفة عن التوحيد والسنة وسبيل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإنما قيل لهم أهل السنة نسبة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أحاديثه الشريفة لأنها مصدر عقيدتهم هذه وقيل لهم الجماعة لأنهم اجتمعوا على هذه العقيدة وصبروا أنفسهم عليها ولم يفارقوها إلى غيرها من عقائد أهل البدع والضلال وقيل لهم أهل الحديث لأنهم أخذوا عقيدتهم هذه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة فإذا جاءهم حديثه في باب العقيدة أو غيرها قالوا آمنا بما جاء عن نبينا وصدقنا وسلمنا وانقدنا. فهنيئا والله، ثم هنيئا في هذه الدنيا وفي القبر وفي الآخرة لمن كان من أهل هذه الطائفة الكريمة ولزم عقيدتها إلى مماته ودافع عنها وسعى بين الناس في نشرها وأحبها وأحب أهلها ونصرهم ووقرهم وعلمها وحفظها لأهله وأبنائه وبناته ورفاقه وتلاميذته. أهل السنة والإسلام، هذه جملة عظيمة طيبة من عقيدة السلف الصالح أهل السنة والحديث، أذكرها على وجه الاختصار لينشأ عنها صغيرنا ويشيب عليها كبيرنا ويتنبه لها غافلنا وتختم لنا بها الحياة وتكون زادا لنا ونجاة يوم القيامة. فمن ذلك أن السلف الصالح أهل السنة والجماعة يؤمنون بأسماء الله الحسنى التي سمى بها نفسه في كتابه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، ويؤمنون بصفات الله التي جاءت في القرآن والسنة الثابتة من غير تحريف ولا تعطيل لمعانيها وألفاظها ولا تكييف وتمثيل لها، يؤمنون بها على وجه يليق بجلال ربهم وعظمته، وعلى حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وعلى حد فأثبت سبحانه لنفسه في هذه الآية صفة السمع وصفة البصر ونفى أن يماثله أحد فيهما ولا في غيرهما من الصفات. ومن ذلك أن السلف الصالح أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن ربهم سبحانه فوق السماء السابعة مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، حيث أخبر سبحانه عن نفسه بذلك في سبع آيات من القرآن، وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة وصحيحة. وقال الإمام الذهبي رحمه الله مقالة السلف وأئمة السنة بل الصحابة والله ورسوله والمؤمنون أن الله في السماء على العرش وأن الله فوق سماواته، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش. أما من قال من الناس إن الله في كل مكان أو في قلوب عباده المؤمنين أو قال لا أدري أين الله، فقد رد ما جاء في القرآن والسنة وخالف سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. ومن ذلك أن السلف الصالح أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن ربهم جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير نزولا يليق بجلاله وعظمته، فيقول ربنا سبحانه من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، كما صح وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن السلف الصالح أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن ربهم تبارك اسمه يتكلم كما شاء متى شاء وكيف شاء وبما شاء، وأن من كلامه القرآن العظيم، وأن كلامه صفة من صفاته الجليلة. ومن ذلك أن السلف الصالح أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن المؤمنين يرون ربهم جل وعلا يوم القيامة بأبصارهم عيانا، يرونه سبحانه في عرصات القيامة، ويرونه بعد دخولهم الجنة. ومن ذلك أن السلف الصالح أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله قدر مقادير الخلائق من خير أو شر، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الإيمان بالقدر يوجب أن يكون العبد صبارا شكورا صبورا على البلاء وشكورا على الرخاء. ومن ذلك أن السلف الصالح أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الدين والإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وأن شعبه تتفاضل، وأن أهله فيه يتفاضلون، إيمان بعضهم أفضل من بعض. ومن ذلك أن السلف الصالح أهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل الإسلام بمطلق المعاصي والكبائر كما تفعله الخوارج، وإنما يقولون عن مرتكب الكبيرة هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن عاص، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهو يوم القيامة في مشيئة الله أو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه في النار، ثم يخرج منها بتوحيده فيدخل الجنة ولا يخلد في النار مخلدا. والتكفير عندهم، يعني عند أهل السنة والجماعة وعند السلف، إنما يكون بارتكاب الأشياء التي دل الكتاب والسنة دلالة واضحة على أنها من نواقض الإسلام، وتمت في حق المرتكب شروط التكفير وانتفعت عنه الموانع. ومن ذلك أن السلف الصالح أهل السنة والجماعة لا يحكمون لواحد من الناس بعينه بأنه من أهل الجنة أو النار، لأن علم هذا مغيب عنهم إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعينه وصح لهم عنه ذلك، فإنهم يشهدون له بذلك اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصديقا لقوله، ويرجون للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا يأمنهم عليه أو عليهم، لا يأمنون عليهم ويخافون على المسيئين العقوبة بسبب ذنوبهم، ولا يقطعون ولا يقنطونهم من التوبة ولا من عفو ربهم سبحانه، ويستغفرون للجميع. فمن ذلك أن السلف الصالح أهل السنة والجماعة من أصولهم الكبرى سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يحبون الصحابة ويتولونهم ويثنون عليهم وينشرون فضائلهم ويستغفرون لهم، ولا يتبرؤون من أحد منهم ولا يغلون في أحد منهم، ويبغضون من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا يذكرونهم إلا بالخير، فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم نفاق وضلال وطغيان، ويمسكون ألسنتهم عن الخوض فيما شجر بينهم من الخلاف بعد مقتل الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه. ومن ذلك أن السلف الصالح أهل السنة والجماعة يرون السمع والطاعة لولاة أمرهم سواء كانوا أبرارا أو فجارا، إلا إن أمروهم بمعصية الله فإنهم لا يطيعونهم فيها، ويصبرون على جورهم وظلمهم واستئثارهم بالأموال والمناصب، ولا يخرجون عليهم ولا ينقضون بيعتهم طاعة طاعةً لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويدعون لهم بالصلاح والإصلاح والتوفيق والسداد، ولا يسبونهم ولا ينشرون عيوبهم بين الناس ولا يحرضون عليهم، لأنه ليس وراء ذلك إلا فتح باب الفتن والشرور على الدين والدنيا والعباد والبلاد، وتنعقد الولاية عندهم لولي أمرهم بأحد أمور ثلاثة: باختيار أهل الحل والعقد له كما حصل لأبي بكر رضي الله عنه، أو بالعهد له من ولي الأمر الذي قبله كما وقع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحيث عهد له بالخلافة أبو بكر رضي الله عنه، أو بالغلبة على البلاد بالسلاح والقوة والرجال. وقد أجمعوا على أنه إذا أزيل حكم حاكم مسلم بالقوة والغلبة وحل مكانه حاكم آخر قد خضعت له البلاد، فإمامته صحيحة ومعتبرة، وتنفذ أحكامه على الرعية حقنا للدماء وتقليلا للشرور وحفظا للأمن والبلاد ودفعا للفرقة والضعف وحماية للمصالح والأموال العامة والخاصة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الأمور التي اجتمعت عليها أهل السنة والجماعة والسلف كثيرة، فلا نستطيع أن نذكرها كلها، ولكن نذكر منها أهم الأهم حتى يعني نستفيد من هذا العلم ونتأكد من موقفنا، وأن يكون هذا الموقف موقفا صحيحا أمام الله يوم القيامة. وإنما ذكرت بعض هذه الأصول حتى نتذكر بعضنا بعضا، ونرى بعد ذلك إن شاء الله في الخطب القادمة أمورا أخرى، وندخل في بعض التفاصيل إن شاء الله. Serviteur d'Allah, craignez Allah. Et rappelez-vous du jour où vous allez vous tenir devant votre Créateur et que vous serez jugé pour vos paroles et vos actions et pour votre croyance. J'ai promis la semaine passée, parce que les frères francophones ils se sont plaints du fait que la traduction était courte et qu'il n'y avait pas assez d'explications en français. Donc je leur ai promis d'essayer de rallonger un peu ou de donner une explication en français qui est plus grande. Donc, Inch'Allah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aujourd'hui essayer de résumer, tel que promis, un peu plus en détail ce que je vais expliquer ou ce que j'ai expliqué dans la khutbah en arabe. Et le sujet de la khutbah aujourd'hui, c'était au sujet de la aqidah, la croyance de nos salafs, nos pieux prédécesseurs. Et souvent on entend parler de l'importance de la aqidah, que c'est la base de l'islam, que c'est le plus important, ce qui détermine justement la réalité de l'islam et de notre situation par rapport à notre foi au jour de la résurrection. Et souvent quand on mentionne cette aqida, on dit que le musulman il doit s'accrocher à la aqida des salafs. Et qu'est-ce qu'on veut dire par les salafs? C'est en premier lieu les sahaba, c'est-à-dire les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, ceux qui ont étudié avec eux dans la génération suivante, c'est-à-dire les tabi'in, qui sont les élèves des sahaba. Puis ceux qui ont étudié avec leurs élèves dans la génération suivante, les tabi'in. Ce sont les trois meilleures générations de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de ces trois générations-là, qu'elles sont les meilleures. Il a dit, la meilleure génération, c'est ma génération. Puis celle qui est venue après elle, puis celle qui est venue après elle. Donc les trois premières générations sont les générations préférées. Et donc c'est pour cette raison-là que les ulama de l'islam ont toujours insisté à ce que notre aqida, notre croyance, soit en accord avec la aqida des salaf. Et c'est pour cette raison-là qu'on dit que le musulman dont la aqida est en accord avec la aqida des salaf, c'est-à-dire des pieux prédécesseurs ou des premières générations, on dit de lui que c'est un salafi. Hein? Et donc c'est une obligation pour chaque musulman de s'accrocher à la croyance des salafs et d'être sur la voie des salafs dans la méthodologie et dans la compréhension des fondements de l'islam, des fondements du Coran, de la compréhension de la sunna et de la manière de la mettre en application. Donc certains musulmans parfois lorsqu'on dit il faut être sur la voie des salafs, il faut être un salafi, il faut s'accrocher à la salafia, ça les dérange et ils disent parfois nous sommes des musulmans, pourquoi dire salafi? Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Huwa sammakumul muslimina min qabl » Il vous a appelé musulman. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala vous a nommé musulman. Donc pourquoi ramener un autre terme ou un autre nom et dire par exemple salafi? Allah dit aussi dans le Coran « Inna ad-dina 'inda Allahi l'islam » La religion pour Allah c'est l'islam. Il n'y a pas d'autre religion que l'islam. Donc certains disent il ne faut pas donc dire salafi, il faut se dire musulman seulement. Hein? Et le problème dans ça, c'est que personne n'a de doute ou d'ambiguïté ou de problème à propos du nom de la religion. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord que cette religion-là s'appelle l'islam et que c'est la religion d'Allah et qu'il n'y a pas d'autre nom pour cette religion que l'islam. Mais le problème vient de façon plus profonde encore. À propos de ce qu'est la réalité de l'islam. Qu'est-ce que c'est l'islam? On est tous d'accord que la religion s'appelle l'islam. Mais là où arrive le problème, où vient le problème, c'est que on n'est pas d'accord sur la réalité de qu'est-ce que c'est l'islam lui-même. Et donc c'est là le problème. Et donc ceux qui disent par exemple, lorsque vous dites que vous êtes salafi, vous divisez les musulmans. Il ne faut pas se dire salafi. Il faut se dire musulman seulement. Peut-être qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque des sahaba, il n'y avait pas d'autre islam que cet islam-là. Donc, on pouvait se limiter à dire islam et ça ne voulait dire qu'une seule chose. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a suivi, ainsi que les sahaba, et ce qu'il suivait à cette époque-là, c'était le vrai islam. Il n'y avait pas d'autre islam à cette époque. Toutefois, lorsqu'on dit le mot islam aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de plus ambigu. Pourquoi? Parce que le soufi, il dit qu'il est sur l'islam. Le chiite, il dit qu'il est sur l'islam. Le mu'tazili, il dit qu'il est sur l'islam. Le jahmi, il dit qu'il est sur l'islam. Le khariji, il dit qu'il est sur l'islam. Le murji, il dit qu'il est sur l'islam. Le batini, al-batiniya, avec les différentes sectes, les druzes, les nusayriya, les Ismaïliyas, ils disent tous qu'ils sont sur l'islam. Même les Qadianiyas, qui croient en un prophète qui s'appelle Ghulam Ahmad, qui est venu il y a 300 ans de ça. Ils disent que c'est leur prophète. Il est venu en Inde. Il s'appelle Ahmad Mirza Ghulam Ahmad. Ils l'appellent comme ça. Ils disent que c'est leur prophète. Et ils se disent musulmans. Et ils ont des mosquées, ils font la prière. Ils ont même une mosquée ici à Edmonton, au Canada. C'est peut-être la plus grande mosquée au Canada. Ils se disent musulmans alors que tous les musulmans, tous les ulama de l'islam sur la terre entière sont tous d'accord que ce sont des kuffars, ce ne sont pas des musulmans. Parce que quiconque croit qu'il y a un autre prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas musulman. Même s'il se dit musulman. Et même s'il fait la salat. Et même s'il dit la ilaha illallah. Donc, il faut comprendre que le problème n'est pas à savoir qu'est-ce que c'est le nom de l'islam? On est d'accord que c'est l'islam. Mais qu'est-ce que signifie l'islam? Ces gens-là ont tous des différentes significations et définitions sur ce qu'est la réalité de l'islam. Et donc, tant qu'on ne revient pas à la compréhension de nos salafs et à la compréhension des musulmans des premières générations et sur ce qu'était l'islam pour eux, alors dans ce cas-là, on ne va jamais être capable de réellement s'unir sur la réalité et la vérité de ce que signifie l'islam. Et donc c'est pour cette raison-là qu'on peut dire aujourd'hui que ceux qui disent Ne dites pas salafi, vous divisez les musulmans. C'est en réalité eux qui divisent les musulmans. Parce qu'ils refusent de clarifier la réalité de ce que c'est d'être un musulman et de suivre l'islam, et qu'ils refusent de revenir à l'islam authentique que suivaient nos pieux prédécesseurs, c'est-à-dire les sahaba et ceux qui les ont suivis. Et également, une autre ambiguïté qui est souvent propagée à propos de la salafie, hein, c'est que certains disent les sahaba et les salafs, ils étaient les plus pieux. Tandis que ceux qui aujourd'hui parfois se disent salafis sont parfois des gens qui font des péchés ou qui ne sont pas parfaits, qui font des erreurs ou qui peuvent parfois avoir un mauvais comportement, comme certains le disent. Alors ils disent ça, c'est hein, la preuve qu'il ne faut pas se dire salafi jusqu'à ce qu'on ait adopté hein, le même comportement et qu'on ait atteint le même niveau de foi que les sahaba. Et ça, c'est quelque chose d'impossible. C'est-à-dire que personne d'entre les musulmans d'aujourd'hui ne pourra jamais arriver à un niveau de foi et de piété équivalent ou égal à celui des sahaba. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à propos des sahaba, لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. C'est-à-dire que si l'un d'entre les sahaba donnait hein, une poignée de main de sadaqa, ça ne serait même pas équivalent à si par exemple l'un de nous donnait la montagne de Uhud en or comme sadaqa, eh bien ça n'aurait même pas la valeur d'une poignée de ce qu'un sahabi aurait donné fi sabilillah. La poignée de main vaut plus que la montagne de Uhud de ce que nous on peut donner aujourd'hui. C'est pour dire que leur foi, elle est au-dessus de la foi de tous les musulmans qui peuvent venir par la suite. Donc on ne peut jamais se comparer avec les sahaba. Mais d'être un salafi, ça signifie qu'on va s'accrocher au Coran et à la Sunna selon leur méthodologie et selon leur compréhension. Et non pas ramener une compréhension de quelqu'un qui est venu 3 siècles ou 4 siècles après eux et qui a voulu définir l'islam par des innovations, des choses qu'il a inventées lui-même et qu'il est apparu avec ça bien longtemps après les premières générations de l'islam et qui prétend aujourd'hui avoir une nouvelle version hein, de l'islam. Et souvent, qu'est-ce qui est arrivé dans certains pays musulmans? C'est que dans certains pays, l'islam a été introduite dans ces pays-là par des innovations ou par des innovateurs. Donc les gens ont grandi sur les innovations. Et lorsque des gens sont arrivés avec la sunna et qu'ils leur ont présenté la salafie, hein, ils ont dit, vous nous ramenez une nouvelle religion, on n'a jamais connu ça auparavant. Donc ils pensent que ce qui est la sunna, c'est une innovation, et ils pensent que l'innovation, c'est la sunna. Pourquoi? Parce qu'ils ont été induits en erreur à propos de la base même de l'islam. C'est pour cette raison qu'il est important de revenir à nos principes, revenir à nos fondements, pour apprendre la réalité de l'islam à nouveau et pour comprendre l'islam tel que les premiers musulmans l'ont compris. Et ainsi, les musulmans pourront réellement être unis et se réunir sur la vérité et s'appeler musulmans. Et une fois qu'on sera tous sur cet islam et qu'on sera sur la voie des salafs tout ensemble, on pourra éliminer tous les autres noms et dire qu'on est seulement musulmans. Et ce sera à ce moment-là une réalité et une vérité. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.